فعندما نسأله سورة النحل مكية أم مدنية؟ نعم أحسنت، مكية. ومنهم من استثنى 3 آيات ومنهم من استثنى 5، ومنهم من قال مدنية، وهذا القول بعيد، فهي سورة مكية. وإنما الخلاف هل يستثنى منها شيء أم لا، وأما قول الأصم فلا يعتبر منه. فعندما نسأل أيضا قوله أتى أمر الله، فمن المقصود بأمر الله هنا؟ نعم أحسنت، قيل دنا وقرب عذابه سبحانه وتعالى وهو القتل بالسيف. أحسنت، قيل الساعة. ولماذا أتى بالماضي وهو لم يأتي بعد؟ أحسنت، من باب تحقيق الوقوع، وأن هذا واقع لا محالة. ومما يدل على أنه لم يقع بعد قوله فلا تستعجلوا، ما معنى فلا تستعجلوه؟ أي لا تطلبوا حضوره. نعم أحسنت، لا تستعجلوا عذابه ولا تطلبوا حضوره، فإنه لا خير لكم فيه، وهو واقع لا محالة، وإذا وقع فلا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه، فلماذا تستعجلوا؟ استعجالهم هذا هل هو عن الحقيقة أم عن الاستهزاء؟ على الاستهزاء لا على الحقيقة، وإنما يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، نعم تنزه وترفع عن إشراكهم سبحانه، أو عن أن يكون له شريك جل وعلا. فما وجه وصفهم بالشرك؟ نعم أحسنت، أنهم وصفوا الله بالعجز، وأنه غير قادر على الإتيان بالعذاب، وهذه صفة المخلوق، فمن هذه الحيثية صاروا مشركين، وهم مشركون بالتنديد أيضا وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار. لكن سماهم الله هنا بقوله مشركين، أو فتعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنهم وصفوا الله بالعجز، وأنه لا يستطيع على إنزال هذا العذاب ولا يقدر، وهذه صفة المخلوق، صفة العجز وعدم القدرة هي صفة المخلوق لا من صفات الخالق، فكانوا لأجل ذلك مشركين. مشابهة الخالق والمخلوق شرك بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يعبدون المخلوق هذا فيه تشبيه، تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، حملهم على أن أفردوه أو جعلوا له ما لا يجوز أن يجعل له من العبادات، فما وصلوا لهذا إلا لأنهم جعلوه كالخالق. قال رحمه الله قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال المشركين واستعجالهم لعذاب الله سبحانه وتعالى استهزاء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونزه نفسه عن شركهم به جل وعلا، وعن وصفهم بالعجز له سبحانه وتعالى. وهنا يقول ويخبر جل وعلا أنه ينزل الملائكة بالروح، والمراد بالملائكة هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، والمراد بالروح هنا الوحي، فجمع الملائكة مع أن المقصود بذلك جبريل عليه الصلاة والسلام تعظيما له. وهكذا أيضا وصف الوحي لأنه فيه حياة القلوب، كما أن الغيث فيه حياة الأبدان، كذلك أيضا الروح وهو الوحي ففيه حياة القلوب،